الجراد يجوز قتله أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا أحيانا يهيض الجراد عند الحرم ويكثر من أجل الأنوار، فنجد الصبيان يتسابقون عليه ويأخذونه ويقتلون. وسمعت أن بعضهم يجمعهم في كيس ثم يبيع. يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن جراد صيد فلا يجوز. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.